وبه قال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي. وبه قال مالك وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي ناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. وبه قال مالك من أفاد ذهبا أو ورقا فإنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها. أقول قول الإمام مالك الزكاة في العين من الذهب والورق، أقول هذا العنوان مهم جدا، لأن الإمام مالك يريد أن يقول لك من أول التبويب انتبه، ترى هذه النصوص التي سأذكرها لك تتعلق بالمال من الذهب والفضة لا بأي مال، فولا يتعلق بالسائمة، لا يتعلق بعروض التجارة ذاتها، لا إنما يتعلق فقط بالذهب والفضة وهي الدراهم والدنانير، يعني بعبارتنا اليوم بالفلوس، بالفلوس وما يقوم مقامه. ليش؟ لأنك لو فهمت الآثار هذه على إطلاقها لأفادت أحكام أخرى غير التي هي تدل عليه، وسننظر هذا. أورد عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له فأقطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. أقول هذا الأثر فيه بيان الأمور التالية. الأمر الأول أن الزكاة لا تجب في الذهب والفضة إلا بعد أن تبلغ النصاب ويحول عليها الحول. شوفوا خصص هذا يجيكم نش، قال الزكاة في العين من الذهب والفضة، لأن الخارج من الأرض ليس كذلك، الخارج من الأرض ليس كذلك، فإنه يؤتى حقه يوم حصاده. هذه أول نقطة. ثاني نقطة أو ثاني مسألة يدل عليها هذا الحديث أنه لا يشترط في المال أن تخرج زكاته من عينه إذا كان ذهبا وفضة، فيمكن أن تخرج من مال آخر لأنها كلها حكمها واحد ذهب أو فضة. انظروا إلى أبي بكر لما يأتي الرجل يريد أن يعطيه عطاءه من بيت مال المسلمين يقول له عندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإن قال نعم خصم الزكاة من أعطيته، فلم يشترط أبو بكر أن تخرج الزكاة من عين المال المزكى، وهذا ليس مطلقا إنما خاص في العين من الذهب هو الفضة، عرفت؟ هذا ليس مطلقا. مثلا الأصل إخراج زكاة الخارج من الأرض من عينه، مو تخرج القيمة، أخرج من نفس التمر والحب وغيره. الأصل في إخراج الزكاة من السائمة من بهيمة الأنعام من نفس السائمة، مو إنك تخرج قيمتها. فما يجي واحد يستدلني بأنه أبو بكر كان يقتطع، يسأل عندك مال بلغت فيه الزكاة، إذا قال له إيوه اقتطعها من عطائه معناته يجوز إخراج القيمة من السائمة التي وجبت فيها الزكاة وإخراج القيمة من الخارج من الأرض ووجبت فيه الزكاة، فنقول لا، تصرف أبي بكر الصديق رضي الله عنه محله إذا كان المال من الذهب والفضة، فهذا حكمه واحد. فإذا كان رجل لم يخرج يقتطع ذلك من عطائه وإلا أعطاه كله بدون أن يقتطع منه شيئا. وهذا يفيدكم لماذا الإمام مالك حدد قال الزكاة في العين من الذهب والفضة. إذن عندنا قضيتين، احترز الإمام مالك فيها في فهم الأثر بتبويبه. القضية الأولى قضية حولان الحول، فإن هذا لا يشترط في الخارج من الأرض، فهو قال لك من البداية ترى أنا أقصد في العين الذهب والفضة. القضية الثانية قضية أنه يجوز إخراج القيمة أو لا يجوز، فهو قال لك انتبه ترى هذا الأثر ما في دلالة، لأن المقصود بالعين من الذهب والفضة. ثم أورد الإمام مالك رحمه الله حديث عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان أقبض عطائي، سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن كنت لا دفع إلي عطائي. فهذا يفيد أن هذا الأمر سنة الخلفاء الراشدين، وأن أنهم يفعلون ذلك في المال إذا كان من النقدين يعني من الذهب والفضة. ثم أورد أثرا فيه التركيز على المسألة الأصلية، وهي أنه لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وقوله لا تجب في مال زكاة قد يستدل بعمومه أنه حتى في الخارج من الأرض. يقول لك انتبه تبويب الإمام مالك قيد فهم هذا الأثر بأنه في النقدين، أن المقصود به النقدين. ثم أورد عن ابن شهاب قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان، أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. أقول يعني هذا الكلام من ابن شهاب إما لأنه لم يعلم ما جرى في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان ما ذكره الإمام مالك، أو أنه يقصد بالأعطية أمر آخر غير الذي ورد في هذه الآثار. قد يكون يقصد الأعطية يعني المنيحة أو كذا، قد يكون يقصد شيء آخر غير ما كان أبو بكر وعثمان بن عفان يعطي الناس من بيت مال المسلمين أعطياتهم، يعني كان يفرض للناس في بيت مال المسلمين كل سنة أعطية تعطى لهم، فلعل هذا الذي فعله معاوية غير هذا الذي ذكره، أو أن يكون معاوية ممن كان يرى جواز إخراج القيمة، فهو يكون أول من أخذ زكاة المال من أعطياتهم على العموم في النقدين وفي غير النقدين. يعني ينبغي النظر في معنى هذا الأثر عن ابن شهاب يعني بصورة أوسع، ولا يستدل به على العموم، لأن قوله أول من أخذ من الأعطية خلاف ما ورده في الأثرين السابقين، والله أعلم. شوف قال الشيخ قال ابن عبد البر يريد أخذ زكاتها نفسها منها، لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول. قال ولا أعلم من وافقه إلى ابن عباس، يعني الأعطية لما يعطيها إذا كانت تبلغ النصاب كمان يأخذ زكاتها. شوف المعنى الآن غير المعنى اللي في الأثرين. في الأثرين السابقين أبو بكر وعثمان إيش كانوا يفعلوا؟ إذا جاء صاحب الأعطية سألوا عندك مال حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة؟ فإن قال نعم قصوها من نفس الأعطية وأعطوا الباقي، إن قال لا أعطوا الأعطية كلها. وأول من أخذ زكاة الأعطية ها معاوية، كان يأخذها قبل أن يحول عليها الحول، خلاف فعل أبي بكر وعثمان. ولم يوافق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في ذلك إلا ابن عباس، إلا ابن عباس. أقول مع ذلك يعني الأمر ما هو يعني مقبول بهذه الصورة، ينبغي النظر. هذا التفسير تفسير ابن عبد البر النمر، فسر رحمه الله هذا الأثر بأن معناه أن أول من أخذ الزكاة من الأعطية قبل أن يحول عليها الحول، لا أن يأخذ زكاة الأعطية قبل أن يحول عليها الحول، هو من معاوية بن أبي سفيان. وهذا يعني خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يلتفت أحد من أهل العلم إلى هذا المذهب الذي ذهب إليه معاوية وابن عباس، ورأوا أنه شذوذ وخلاف ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. يقول الزرقاني هنا قال ابن عبد البر يريد أخذ زكاتها نفسها منها، لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول. قال ولا أعلم من وافقه إلا ابن عباس ولم يعرفه الزهري، فلذا قال إن معاوية أول من أخذ. قال وهذا الشذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى. وقال الباجي قال ابن مسعود وابن عامر مثل قولهما، ثم انعقد الإجماع على خلافه. إذن كان في المسألة خلاف، هل يشترط حولان الحول أو لا يشترط حولان الحول؟ كان معاوية وابن عباس وابن مسعود يروا أنه لا يشترط فيها حولان الحول، في الأعطي المال الكبير إذا بلغ النصاب فإنه تقتص منها الزكاة. ثم حصل الإجماع على خلاف ذلك وأنه لا بد من حولان الحول. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. 20 دينار، الدينار هو المثقال، والمثقال مازنته 4 غرام وربع، فال20 دينار يعني 90 غرام، والدينار يعنى به الذهب. أما الدراهم فهي في 200 درهم، والدرهم ما كان وزنه 3 غرامات، لأنهم قالوا الدرهم 7 أعشار الدينار، 7 أعشار الدينار اللي هو 4.25 غرام هي 3 غرامات، فمئتي درهم يعني أن تبلغ الفضة عندك 600 غرام، 600 غرام. تخرج الزكاة كيف؟ تضرب قيمة الجرام في وزن الفضة التي عندك. قال مالك: ليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ زيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة. وهذا واضح، ما دام أنه النصاب أن يبلغ الذهب إلى 20 مثقالا وأن تبلغ الفضة إلى 200 درهم، فإنه قبل بلوغها لهذا لا تجب فيها الزكاة، ولو نقصت جرام واحد، لو نقصت جرام واحد ما تجب فيها الزكاة. وهذا معنى كونه نصاب، وإلا ما فائدة أن هذا نصابها. ثم قال رحمه الله: فإن زادت حتى تبلغ زيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة، وليس فيما دون 20 دينارا عينا زكاة، وليس في 200 درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة. قال: فإن كانت تجوز بجواز الوازن رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. خلاص. طيب، ثم قال: في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلدة 8 دراهم بدينار، 8 دراهم بدينار، أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. مقصود بهذا الكلام أن ما لم يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. فلو كانت الذهب، لو كان عنده مثلا ذهب وفضة، هذه ناقصة عن وزنها وهذه ناقصة عن وزنها، ولو حولت الدراهم الفضة إلى ذهب أو ذهب لا تبلغ النصاب، أنه لا يلزمك الزكاة. قال مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها، فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها. يعني لو كان عنده مال بلغ النصاب واستفاد هذا المال 5 دنانير ربح، وصار يتاجر فيها، ثم في أثناء الحول يعني في آخر الحول بلغت النصاب، فإنها تدخل في الزكاة. وهذا مثل قضية الرواتب، مثل قضية الرواتب، وسيأتي يذكرها بعد ذلك. كيف قضية الرواتب؟ مثلا أنا، مثلا لنفترض نصاب الزكاة أن أملك 3000 ريال، أنا راتبي 6000 ريال، كل شهر الدخل 3000 ريال. طب هذه 3000 ريال بلغت النصاب، متى يحول حولها؟ هل أجي أقول محرم راتب محرم زكاته في محرم الجاي 3000، وصفر 3000 حقته أزكيها في صفر الجاي لأنه كذا يحول عليها الحول؟ أقول هذه الطريقة ذكرها أبو عبيد في كتاب الأموال، أن المال الذي يبلغ النصاب وفي كل شهر تحسبه إلى أن يحول عليه الحول في الشهر الذي يتم به الحول. الطريقة الثانية لا، أن تجمع هذا المال كله جميعه، فإذا حال الحول زكيته زكاة واحد. صح هذا في أنك أخرجت زكاة مال لم يبلغ عليه الحول، ولكن هذا أريح لك وأحظ للفقراء، هذا أريح لك وأحظ للفقراء والمساكين. هذه الطريقة الثانية، وأغلب أهل الفتوى يذكرون الطريقتين ويقولون الطريقة الثانية أفضل. لما؟ لهذين الأمرين: أنها أسهل لك بدل ما تجلس تحصر كل شهر تحط حقه، تجي لين الشهر الجاي من السنة الجاية تزكين، وزي كده كل سنة عليك زكاة. ها؟ فأنت مثلا عندك تجارة، هذه التجارة بلغت النصاب، هذه التجارة بلغت النصاب خلاص، ثم استفدت مال في هذا الشهر ربح، هذا الربح يبلغ النصاب، فتقول هيا ربح شهر مثلا صفر تكتبه تخليه، فتزكي أصل المال بعد الحول لأنه أنت أصل المال عارفه، وتزكي ربحك اللي بلغ النصاب كل شهر بشهره. هذه الطريقة ما هي صعبة ولا ما هي صعبة؟ هذه صعبة. زي كده المال المستفاد في أثناء الحول من الرواتب وغيرها بدك تسوي نفس الطريقة، هذه صعبة والله. فتزكي أصل مالك اللي بلغ النصاب، وتزكي ما تستفيده كل شهر، فما أصل مالك تزكيه بحول الحول، وكل شهر ما بلغ النصاب منه تزكيه بحول حوله. صعبة القضية هذه. الطريقة الثانية لا، ما استفدته تضيفه إلى رأس المال وتزكيه جملة واحدة في آخر حول أصل المال، تزكيه في آخر حول أصل المال، هذا أحب للفقراء وأسهل لك. هذه الطريقة الثانية. قال: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجرى فيها، فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، وأما بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد ثم لا زكاة فيها، يعني إن لم تبلغ النصاب إلا بعد أن حال عليها الحول فهذه لا زكاة فيها. وهذه مسألة أخرى غير اللي أنا ذكرتها قبل قليل، مثلا ذكرت قليل سيأتي كلام المصنف فيه. المسألة هذه أنه عندك مال 5 دنانير لا تبلغ النصاب، خلاص أنا انصرف ديني للمسألة الأخرى، ما عليك، عندك مال لم يبلغ النصاب فتاجرت فيه، أتم هذا المال، أتم هذا المال النصاب عند حولان الحول قال تجب فيه الزكاة، لم يتم النصاب إلا بعد الحول بيوم قال لا تجب فيه الزكاة، هذا المال اللي أنت تشغله. ولكن هذا الكلام مشكلة عليه أنه أوجب الزكاة في مال لم يبلغ النصاب، إلا إن قلنا أن 5 دنانير 5 دنانير تساوي 200 درهم يعني نصاب الفضة، فهذا وجه كلام الإمام مالك، وإلا فإن الزكاة فيها إذا لم تبلغ النصاب ما تصح، ما تصح، ما يصح إخراج الزكاة، لا تجب الزكاة في المال إذا لم يبلغ النصاب. طب 5 دنانير كم تساوي؟ إذا قلنا الدينار 4.25 جرام، 4.25 جرام في 5 يعني كم؟ 4.25 في 5 22 جرام من الذهب، هل 22 جرام من الذهب يجيب 600 جرام من الفضة؟ إذا كان فعلا قيمتها نفس قيمة 600 جرام من الفضة فبها، وإلا فإن هذه المسألة ممكن يعترض عليها أنه كيف يجي فيها الزكاة وهي لم تبلغ النصاب. طيب، وقال مالك: في رجل كانت له 10 دنانير فاتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20 ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكية. أقول، يقول الإمام مالك: كانت له 10 دنانير فاتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليه الحول. هذا مخرج كلام الإمام مالك في قضية المال الدائر في التجارة، لما نقول الأراضي عنده لا يجب فيها الزكاة إلا إذا بيع، فهو ينظر أن 10 دنانير إذا بيعت أو اتجت بأعيانها وبلغ النصاب في أثناء الحول فإنه من حين ما تبلغ النصاب تجب فيها الزكاة ولا تزكيها إلا بعد أن يحول عليها حول ثاني. هذا معنى كلام الإمام مالك في مسألة المال الدائر، وهو الذي يخالف فيه جمهور آل العلم، يخالف في الزيادة عن الحول ويخالف في النقص عن الحول. هذه المسألة يخالف فيها الإمام مالك جمهور أهل العلم في قضية عروض التجارة، فإنه يرى أن الزكاة في هذا المال إذا بيعت وبلغت النصاب في قيمتها فإن تجب فيها الزكاة، ثم بعد ذلك ينتظر بها حولان الحول بهذه القيمة. وكذا على كلامه هنا إذا لم يحل عليها الحول، فإن من حين ما تبلغ النصاب وتباع بهذه القيمة فنوجب فيها الزكاة، وهو بهذا مخالف لكلام جمهور أهل العلم في هذه المسألة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجازة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. وقال مالك في الذهب والورق: نعم، هذه المسألة أنا ذكرتها أول، إذا عندك أنت دكاكين تأجرها أو عندك بيوت تأجرها، نفس البيوت والدكاكين لا تجب فيها الزكاة، لكن تجب الزكاة في إيه؟ في الأجرة، في الخراج، في خراجها. فمتى تجب الزكاة؟ إذا حال عليها الحول من حين ما تقبضها، قبل أن تقبضها لا تجب فيها الزكاة حتى تقبضها، فإذا قبضتها وبلغت النصاب تنتظر بها الحول. خلاص؟ في معنى الإنسان عنده رأس مال يبلغ النصاب زائد عن حاجته ويدخل عليه راتب شهري بمال يضيفه إلى هذا المال أو يجعله بمفرده، هي المسألة ذكرناها قبل قليلا. الإمام مالك اختار أن كل كراء تنتظر به حوله، كل كراء تنتظر به حوله، وإحنا نقول هذا إذا بلغ الكراء النصاب وما كان عندك رأس مال شغال، أما إذا كان عندك رأس مال شغال فيه فادخل هذا في هذا وزكي الكل، فإن هذا أحض للمسكين وأسهل عليه. وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء أن من بلغت حصته منهم 20 دينارا. صورة المسألة هذه: مجموعة من الشركاء عندهم مال يتاجروا به، خلاص احنا قلنا التجارة ينظر فيها إلى المقصود منها، ما المقصود منها؟ قيمتها من الذهب والفضة. عندك مال داخل فيه في التجارة، هذا المال إذا دخلت فيه في التجارة ما بلغ النصاب فما تجب عليك في الزكاة حتى يبلغ النصاب. فإن كنت داخل بمال في التجارة وهذا المال بالغ النصاب وتنتظر به الحول وتخرج عنه الزكاة، هذا معنى هذه المسألة ذكرها الإمام مالك. قال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 100 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. بمعنى أن الشركاء ما ينظرون إلى رأس مال الشركة، إنما ينظر كل واحد إلى نصيبهم، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: وإذا كان لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي ناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها، يعني عنده أموال ديون عند ناس خلاص يجب عليه إذا حال عليها الحول أن يزكيها، والعلماء بيّنوا أن محل هذا الوجوب إذا كان المال بيد شخص يمكنه أن يدفع عليه، أما إذا كان المال بيد معسر لا يستطيع أداء المال حين يأتي الأجل فإنك تنتظر حتى تقبض هذا المال ثم تزكيه عن سنة واحدة. قال مالك: ومن أفاد ذهبا أو ورقا أنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، وقلنا هذا طريقة بعض أهل العلم ذكرها أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال، والطريقة الثانية أن مثل هذا المال المستفاد يضاف إلى رأس المال ويزكى جميعه، والله أعلم. طيب نكفى، صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.